Assalamualaikum. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فكنا فيما مضى تحدثنا عن سؤالين من الأسئلة الواردة على القياس، وهما الاستفسار وفساد الاعتبار. وأهل العلم يختلفون في تعداد هذه الأسئلة وفي ترتيبها، فبعضهم يقوم بجمع عدد من الأسئلة في موطن واحد، ومن ثم تقل أعداد الأسئلة، ومنهم من يبسطها ويفصل، ومن ثم تكون أعداد الأسئلة عنده كثيرة. ولذلك فمثلا عند ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير يجد الإنسان قرابة 25 سؤالا موجهة على القياس. كذلك يلاحظ أن هذه الأسئلة تفيد الإنسان في المحاورة والمناظرة، في سواء فيما يتعلق بمباحث القياس أو بغيره من المباحث. فمثلا سؤال الاستفسار يمكن أن يوجه في عند الاستدلال بالكتاب، أو عند الاستدلال بالسنة، أو عند الاستدلال بالإجماع، أو بغيرها من الأدلة. وهكذا هناك عدد من الأسئلة يمكن أن توجه للأدلة الأخرى. ولذلك يستفيد الإنسان من هذه المواطن فيما يتعلق بطريقة محاجته للآخرين ومحاورته، خصوصا في زماننا هذا الذي انتشرت فيه آلات الاتصال، بحيث يتمكن المرء من محاجة الآخرين ومحادثتهم، سواء كان في الانترنت أو في الهاتف أو في القنوات التلفزيونية أو في غيرها. ولذلك فإن كون الإنسان يضبط طريقة محاجته من خلال دراسة هذا الباب المتعلق بالمناظرة عند الوصوليين، يستفيد الإنسان منه كثيرا جدا. تقدم معنا سؤال الاستفسار، وبينا أنه يراد به طلب المعترض من المستدل بيان بعض الألفاظ الواردة في كلامه، وإزالة الاحتمالات الواردة على كلامه. وكذلك تقدم معنا فساد الاعتبار، وبينا أن المراد به أن المعترض يقول إن دليل وقياس المستدل يعارض نصا أو إجماعا، وبينا ماذا يطلب من المعترض وكيف يجيب المجيب. والآن ننتقل إلى السؤال الثالث، وهو فساد الوضع. إذن هذا هو السؤال الثالث، فساد الوضع، بأن يقول المعترض يا أيها المستدل إن العلة التي ذكرت تقتضي ضد ما استدللت عليه. مثال هذا: جاء في الشريعة أن القاتل خطأ عليه الكفارة، واختلف أهل العلم في القاتل عمدا هل عليه كفارة أو لا. قال طائفة يجب عليه الكفارة كالمقتل، قالوا لأنه قد وجبت الكفارة على القاتل خطأ لتكفير ذنوبه، فمن باب أولى أن تجب على القاتل عمدا. فيعترض عليه المعترض ويقول الكفارة ثبتت لتكفير ذنوب القاتل خطأ فهي تخفيف، لكن القتل عمدا هذا يقتضي التغليظ أو التخفيف؟ يقتضي التغليظ، فإذا علتك تقتضي نقيض ما استدللت به. مثال هذا المثال الذي ذكره المؤلف: اختلف أهل العلم في عقد النكاح، اتفقوا على أن عقد النكاح يصح بلفظ التزويج وبلفظ النكاح، واختلف فيما عداه من الألفاظ. فلو قال الإنسان لابنه لآخر: وهبتك ابنتي بمهر مقداره 1000 ريال مثلا، هل ينعقد النكاح أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والجمهور يقول لا ينعقد. الذي يقول لا ينعقد استدل بأدلة، منها أنه قال: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح. أين الأصل؟ غير النكاح. الفرع عقد النكاح. الحكم ينعقد في غير النكاح ولا ينعقد في النكاح. العلة هنا هو وجود هذا اللفظ. طيب، هنا أخذ من هذا القياس شيئا من العلة شيئا يناقض مقتضاها. هذا المثال يمكن نقلبه على جهة أخرى فنقول: الأصل هو لفظ الإجارة. الأصل ماذا؟ لفظ الإجارة. الفرع لفظ الهبة. الفرع لفظ الهبة. الحكم لا ينعقد به النكاح. العلة ينعقد به غير النكاح. العلة وين؟ وش العلة؟ ينعقد به غير النكاح. الحكم لا ينعقد. فيقول علتك تقتضي الانعقاد، ثم أخذت من العلة شيئا يناقض مدلوله، فالعلة تقتضي الانعقاد والحكم عدم الانعقاد. فيقال انعقاد غير النكاح به العقود الأخرى يقتضي أن يكون النكاح منعقدا به، لأنه إذا أثر في غير النكاح فإنه سيؤثر في النكاح. إذن ما هو موقف المعترض؟ أن يبين أن العلة التي أوردها المستدل تقتضي نقيض حكمه. يقول العلة إثبات والحكم نفي، والإثبات ينتج إثباتا ما ينتج نفيا. كيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ الجواب عنه بأحد وجهين: الأول بأن يقول كلامك يا أيها المعترض ليس صحيحا، فإن علتي لا تقتضي نقيض حكمي بل تقتضي ذات حكمي، ويقيم الدليل على ذلك. الجواب الثاني أن يسلم، يقول صحيح العلة تقتضي نقيض حكمي كما أنها تقتضي حكمي، لكن حكمي أرجح من النقيض، لكن حكمي أرجح من النقيض. فإن قدر أنه قال حكمي أرجح من حكمك، قام الخصم المعترض وأورد شاهدا وجد فيه علة مماثلة تقتضي حكما مخالفا، فحينئذ يكون هذا من سؤال ثاني يسمى المعارضة. ما هي المعارضة؟ أنني إذا أتيت بالقياس في أركانه الأربعة ومنها العلة، يأتي المعترض فيقول علتك ليست علة صحيحة وإنما العلة وصف آخر هو كذا. هذا يسمى سؤال المعارضة. إذن ما هو المعارضة؟ أن يأتي المعترض بوصف آخر يدعي أنه هو علة الحكم في الأصل، وسيأتي إن شاء الله. نعم. هو من الحكم الأصلي ولا يقتطع به المستدل على الصح، ولو إنكاره بطرقه ومنع وجود المدعي علة، ومنع وجود المدعي علة الأصل أن يثبته بالسنة أو عقلا أو شرعا من دينه أو وجود أثر أو السؤال الرابع من أسئلة القياس المنع، بأن يقول المعترض كلامك يا أيها المستدل ليس صحيحا وأمنع صحته، هذا هو معنى المنع. المنع ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول منع حكم الأصل، مثال ذلك قال النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار، منع حكم الأصل بأن يقول الخمر ليست حراما. كيف إذا اعترض عليه بهذا الاعتراض، هل يعد ينقطع المستدل؟ نقول لا، لا ينقطع، وإنما يحق له أن يثبت حكم الأصل بواسطة الأدلة الشرعية، فيقول الخمر ثبت تحريمها بقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أعمال الشيطان الآية، وبغير ذلك من الأدلة. هذا هو النوع الأول من أنواع المنع. النوع الثاني من أنواع المنع منع وجود المدعى علة في الأصل، بأن يقول الخمر ليس مسكرا، أنت قلت العلة في تحريم الخمر الإسكار لكن الخمر ليس مسكرا. قال الشريعة جاءت بقتل من قتل بآلة حادة، والعلة أنه قتل عمد عدوان فنلحق به القتل بالمثقل. فقال القتل الذي بالمحدد ليس قتل عمد عدوان. كيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ إذا عرفنا النوع الثاني منع كون الوصف علة، يقول أنت الوصف الذي ذكرت أنه علة مو صحيح، ليس إلا. كيف أجيب عن هذا السؤال؟ يقول تجيب عن إما بإثبات حسا، قال القتل بالمحدد ليس قتلا، فنقول القتل شاهدنا قتله بمحدد فمات، أو قال الخمر ليست مسكرة، قلنا شاهدناه شرب خمرا فسكر، أثبتنا بواسطة الحس، وقد نثبته بواسطة العقل. قال هذا ليس قتل عمد عدوان، ليس قتل عمد، فنقول أخذ السكين وأقدم عليه وورد إليه وضربه بالسكين ضربة قوية في رقبته، ثم بعد ذلك نقول ليس عمدا. العقل يدلنا على أنه قاتل عمد، قال أو شرعا، يمكن أن نثبت وجود الوصف في الأصل بواسطة الشرع. قال القتل بالمحدد ليس عدوانا، فنقول بل عدوان، لأن الله عز وجل حرم سفك الدم، وليس هذا مما أباحته الشريعة، بدليله نورد عد الدليل، لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويمكن أن نثبت وجود الوصف في الأصل من خلال وجود أثره، وجود الأثر، بحيث مثلا نقول هذا قتل عن عدوان بدلالة أنه لم يتحرك بعد ذلك، هذا أثر للقتل، فأثبتنا أنه قتل من خلال الأثر. قلنا هو هذا الخمر مسكر، قال ليس بمسكر، فأجبنا بأنه لما شربه تصرف تصرفات المجانين واعتدى على غيره، هذا التصرف أثر، فأثبتنا وجود الوصف في الأصل من خلال أثره أو بلازم له، كما لو قال هذا مسكر لوجود الرائحة التي لا توجد إلا في المسكر، هذا لازم، أو أثر. النوع الثالث من أنواع المنع منع علية الوصف. قال أنا أسلم أن الخمر حرام وأسلم أن العلة فيه أن الإسكار موجود في الخمر، لكن ليس سبب تحريم الخمر أنه مسكر، وإنما هناك سبب آخر. أنا أمنع الآن أن الإسكار علة تحريم الخمر. كيف أثبت أن الإسكار علة التحريم؟ من خلال مسالك العلة التي تقدمت معنا، إما بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، تقدم معنا في فصل مستقل سابقا. النوع الرابع منع وجود العلة في الفرع، فيقول أنا أسلم أن الخمر حرام وأن الخمر مسكر وأن سبب تحريم الخمر أنه مسكر، لكن النبيذ ليس مسكرا، فكيف نثبت وجود العلة في الفرع؟ من خلال الطرق الخمسة السابقة، إما بالحس أو بالعقل أو بالشرع أو بالأثر أو باللازم. قال المسدسات هذه مين موجودة على وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قتله بمسدس فلا قصاص، فنقول هذا كلام خاطئ، لأن الشرع أثبت القصاص في القتل بالمحدد، وهذا يماثله بجامع كونهما قتل عمد عدوان. قال القتل بالمسدس ليس قتل عمد عدوان، فنقول نثبت أنه قتل بالحس شاهدناهما، نثبت أنه عمد بالعقل، أخذ المسدس ووجهه إليه وضربه في رأسه، نثبت أنه عدوان من خلال دليل الشرع الذي يدل على أن هذا الشخص ليس له حق في قتل هذا المقتول، أو نثبته من خلال الأثر، لم يتحرك بعد ذلك فأصبح دليلا على أنه قتل. إذن هذا هو النوع الرابع من أنواع أسئلة القياس. الخامس خامس التقسيم ومحله قدر الطالبة لأنه منع وهو تسليم وهو مقبول بعد المنع لإلقاء العكس، وهو حصر المعتزلة مدارك من دعاه مستدل علة وإلغاء جميعها، وشرطه صحة الإسلام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم وإلا كان مخابرة، وحصره لجميع الأقسام وإلا جاز أن يلحظ الخارج عنها في غرض المستدل، ومطابقته لما ذكره فلو زاد عليه لكان مخاطرا لنفسه لا للمستدل. وطريقة صيانة التقسيم أن يقول المعتزل للمستدل إن عليك بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل مسلم والمطالبة متوجهة، وإن عليك غيره المراد بسؤال التقسيم أن يقول المعترض يا أيها المستدل كلامك يحتمل معنيين، المعنى الأول كذا وهذا لن تنتفع به ولا يفيدك في الدعوة التي ادعيتها، المعنى الثاني يفيدك لكنه ليس بصحيح. مثال هذا، تعرفون من المسائل التي وقع الخلاف فيها مسألة البكر البالغة هل تزوج نفسها أو لا تزوج نفسها، والجمهور يقولون لا تزوج نفسها. جاء الحنفي فقال البكر عاقلة فتزوج نفسها كالثيب، أين الأصل؟ الفرع البكر، الحكم تزوج نفسها، العلة عاقلة. فقال المعترض كلامك يحتمل، ماذا تريد بكلمة عاقلة؟ هل تريد العقل الغريزي؟ هذا لا يفيدك، لأن ابن السنة عنده عقل غريزي ومع ذلك لا تزوج نفسها بالاتفاق. وإن أردت بالعقل الخبرة والتجربة، فهذه ليس لديها خبرة البكر، وإنما خبرة لدى التيب. يعني في مسألة الإجبار، في مسألة الإجبار. إذن قال كلامك يتردد بين معنيين، أحدهما مسلم لكنه لا ينفعك وهو العقل القريب، والثاني ممنون. فالبكر ليست عاقلة بمعنى أنها ليست ممن لديه خبرة وتجربة سابقة. ولذلك قال الحنابلة والشافعية لا يشترط رضاها بل تجبر بخلاف التيب. إذن هذا عرفنا التقسيم. قال ومحله قبل المطالبة، المطالبة هو السؤال السادس الذي سيأتي بعد قليل. والمفروض أن يجعل التقسيم قبل المطالبة فيؤخر المطالبة. لماذا؟ قال لأن التقسيم فيه تسليم، لأن المطالبة فيه تسليم، بينما التقسيم فيه منع، والأصل أنك تقدم المنع على التسليم. أنت لو جيت وادعيت عليك إن هذا ملكي فقلت أمنع أنه ملكك، ثم قلت أسلم أنه ملكك لكنك بعتني إياه، تسليم الأخير يعني يمكن يقبل يقال لتعبني البينة. لكن لو قلت أسلم أنه ملكك وقد بعتني إياه، ثم بعد ذلك قلت لا ليس ملكك في الأصل، فالمنع بعد التسليم غير مقبول، بخلاف التسليم بعد المنع فإنه مقبول. المطالبة هي عبارة عن منع كون الوصف علة المتقدم، ويقتضي أنك تسلم بحكم الأصل وأنك تسلم بوجود الوصف في الأصل. المطالبة فيها تسليم، بخلاف التقسيم فإنه قد يكون فيه منع لحكم الأصل، ولذلك حسن تقديم التقسيم على المطالبة. ذكر المؤلف بعد ذلك شروط التقسيم. الشرط الأول أن يكون كلام المستدل قابلا للتقسيم. لو قال له يشترط في الوضوء النية بجامع كونهما طهارة، أين الأصل؟ تيمم. أين الفرع؟ الوضوء. الحكم اشتراط النية، العلة الطهارة، لأن الحنفية يشترطون النية في التيمم ولا يشترطونها في الوضوء، فاستدل عليهم بهذا الاستدلال. فاعترض المعترض وقال اعترض عليك بسؤال التقسيم، فإن لفظة التيمم تحتمل معنيين، احدهما العمود وهذا اسلمه لك لكنه لا ينفعك، والثاني التيمم الذي هو ضرب اليدين بالتراب ثم مسح الوجه واليدين، فهذا امنع منه. فنقول هذا التقسيم ليس بصحيح. لماذا؟ لأن كلام المستدل لا يحتمل الانقسام، وشرط التقسيم صحة انقسام كلام المستدل إلى معنيين، أحدهما ممنوع والآخر مسلم، لأن هذا يصبح مكابرة، يصبح مكابرة. الشرط الثاني أن يكون تقسيم وحاصر، أن يكون تقسيم المعترض حاصرا. لما ذكرنا قبل قليل البكر قال هي يحتمل أن تكون عاقلة بمعنى العقل الغريزي وهذا أسلمه لكنه لا يفيدك، ويحتمل أن يكون معنى عاقلة من لها تجربة، فهذا أمنع منه لأن البكر ليس لها تجربة. قال هذا الاعتراض لا يقبل منك، لماذا؟ قال لأن تقسيمك ليس حاصرا، فهناك معنى آخر لكلمة عاقلة لم تذكره في سؤالك سؤال التقسيم. ما هو؟ قال هو العقل بمعنى إدراك عواقب الأمور. فإذا تقسيمك ليس حاصرا، ومن ثم يكون سؤالك التقسيم ليس سؤالا صحيحا. قال وحصره، هذا الشرط الثاني، وحصره يعني ويشترط أن يكون تقسيم المعترض حاصرا لجميع الأقسام والمعاني التي يحتملها كلام المستدل، وإلا جاز أن ينهض الاحتمال الثالث الذي لم يذكره المعترض بغرض المستدل، ومن ثم يسقط سؤال التقسيم. الشرط الثالث في سؤال التقسيم أن يكون التقسيم مبنيا على لفظ ذكره المستدل. لو قال المستدل صيد الكلب جائز، فكذا صيد الفهد، لأن كلا منهما جارح. فقال المستدل، فقال المعترض الأسد يحتمل معنيين، أنثى الأسد وذكر الأسد. نقول ما جاب المستدل كلمة الأسد، كيف تعترف عليه بلفظة تقسم لفظة الأسد إلى قسمين وهي أصلا لم ترد في كلام المستدل؟ لا بد أن يكون سؤال التقسيم مبنيا على لفظ المستدل. أما أن المعترض يجيب لفظ جديد من نفسه ويقسمه ويعترض على نفسه، يقول المستدل أنا اشتغلني، أنت تعترض على نفسك ما تعترض علي. قال ومطابقته، يعني يشترط في التقسيم أن يكون مطابقا مأخوذا من كلام المستدل. فلو جاء المعترض وزاد لفظا ثم أورد التقسيم على هذا اللفظ الزائد، فإنه حينئذ لا يقبل منه سؤال التقسيم، لأنه سيصبح مناظرا لنفسه وليس مناظرا للمستدل. يقول هنا، يقول المؤلف هناك طريقة ذكية تجعل المناظر يتخلص من السؤال قبل الأخير. يعني اشترطنا في التقسيم أن يكون تقسيم المستدل حاصرا لجميع الأقسام، لكن بعض المرات العقول ما تدرك جميع التقسيمات، فكيف أتخلص من هذا الشرط؟ قال تستطيع أن تتخلص من هذا الشرط بأن تأتي بالقسم المسلم وتبين عدم انتفاع المستدل به، ثم تقول ما بقي بعد ذلك من الاحتمالات فإنه ممنوع، وبالتالي لا تستفيد، أو يكون السؤال صحيحا ولا يمكن الاعتراض عليه بأن التقسيم ليس حاصرا. ذكرنا قبل قليل أن المنع ينقسم إلى أربعة أقسام: منع حكم الأصل، ومنع وجود الوقف في الأصل، ومنع كون الوقف علة، ومنع وجود العلة في الفرع. المطالبة هي النوع الثالث من أنواع المنع، وهو منع كون الوقف علة. لماذا سمي مطالبة؟ لأن كأنه يقول أطالبك بإقامة الدليل على أن الوقف علة. قال النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار، أين الأصل؟ فرع الحكم العلة الإسكار. فاعترض عليه المعترض وقال أعطني الدليل على أن الإسكار علة للتحريم. هذا يسمى سؤال المطالبة. سؤال المطالبة إذا تلفظ به المعترض فكأنه يسلم بحكم الأصل ويسلم بوجود الوصف الأصل، لأن هذه قبله. لكن لا يلزم منه أنه يسلم بوجود الوصف الفرع خلافا لما ذكره المؤلف، لأن هذا المنع الثالث إذا جاء بالمنع الثالث معناه سلم بالمسألة الأولى والمسألة الثانية، ولا يلزم منها أن يكون مسلما بالمسألة الرابعة لأنها بعد. نعم. الشاب النقض وهو إبداع العلة بدون الحكم وببطلان العلة به بالكلام، ويجب احتراز المستدل بدليله عن صورة النقض على صحته ودفعه إلى بغير وجود العلة أو الحكم في صورته، ويكون المستدل قوله لا الرواية فيها إذ دليله صحيح فلا يدخل بمشكوك فيه، وليس للمعتذر أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض لأنه انتقال ووصف أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجل الحكم في صورة النقض، ويسمع من المعتذر نقض وصف خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه، نحو هذا الوصف لا يطرد على أصله فكيف يلزمني بالدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع أو ببيان وجود النقض المذكور على المذهبين كالعراية على المذاهب، وقول المعتذر دليله العلمي لوصفك موجود في صورة النقض غير مسموع إذ هو نقض للدليل العلمي العلة لا لنفس العلة فهو انتقام، ويكفي المستدل في رد أدنى دليل والكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم غير لازم، إذ الحكم لا تنقلب إذا الحكم لا تنقلب بالرأي، فرد أو فرد ربطها إلى تقدير الشاهد، وفي اندفاع النقد بالاعتراض عنه بذكر وصف العلة دائما تكون الحكم ولا يعلم بالأصل لعدده، نحو قوله في الاستجمال حكم يتعلم بالأحجار يستوي فيه الطيب ولا الدار فاشترك فيه العدد كرمي الجمار، خلاف الظاهر لا لأن الرمي لا يؤثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسد بالشهادة ويندفع بالاعتراض عنه بذكر شوق بالحكم عند الخطاب، نحو حراني مكلفاني محكومنا الدني فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، إذ العمد أحد أوصاف العلة فجرى بينهما القصاص، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما وإن تأخر نقضا، والعبرة بالأحكام لا الفرق، وقيل لا إذ قوله بالعمد اعتراض بتخلف حكم علته إذا هذا هو السؤال السابع النقض، واضح ما يحتاج شرح ولا نشرح؟ ها تم. طيب قال اختلف الفقهاء في القتل بالمثقل هل يجب فيه القصاص ولا ما يجب فيه القصاص، فقال الحنفية ليس فيه قصاص وقال الجمهور فيه قصاص، أتى فقيه من الجمهور وقال الدليل على أن القصاص ثابت في القتل بالمثقل قياسه على القتل بالمحدد. إذن ما هو الأصل؟ المحدد. الفرع مثقل. الحكم وجوب القصاص. العلة كلاهما قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان. فاعترض عليه الحنفي وقال عندي صورة وجد فيها قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد القصاص، أي قال في قتل الوالد لولده، قتل عمد عدوان ومع ذلك لا قصاص فيها، هذا يسمى النقض. إذن ما هو النقض؟ ذكر صورة أخرى ليست في القياس وجدت فيها العلة أو وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم معها، مما يدل على أن الوصف ليس علة لهذا الحكم. إذ لو كان هذا الوصف علة لوجد الحكم معها. لنعرفنا النقض. قال المؤلف النقض وهو إبداء العلة بدون الحكم، يعني ذكر صورة أخرى جديدة وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم، مما يعني أن هذا الوصف ليس علة للحكم. طيب هل سؤال النقض سؤال صحيح؟ اختلف فيه بناء على الاختلاف الذي ذكرناه في الدرس الماضي، هل من شرط العلة الاضطراد أو ليس من شروطه؟ إن قلنا الاضطراد شرط صحيح فالنقض سؤال صحيح، وإن قلنا الاضطراد ليس سؤالا صحيحا، وإن قلنا الاضطراد ليس شرطا في العلة، فإن النقض ليس سؤالا صحيحا. المؤلف هناك اختار أن الاضطراد شرط فيلزمه أن يقول إن النقض سؤال صحيح. طيب كيف نتخلص من النقض؟ بذكر محترزات العلة، بحيث نقول قتل عمد عدوان من غير الوالد، ويجب احتراز المستدل في دليله، يعني في قياسه، عن صورة النقض على الأصح. إذا عرفنا شروط وطريق موقف المعترض بالنقض، موقف المعترض بالنقض، ننتقل إلى كيفية الجواب، كيف يجيب المستدل عن سؤال النقض. قال يمكن أن يجيب المستدل عن سؤال النقض بأحد أمور، أولها بمنع وجود العلة في صورة النقض، فيقول قتل الوالد لولده لا يمكن أن يتصور أنه قتل عمد عدوان، ما في والد يقتل عمد ولده قتل عمد عدوان، فهنا منعنا من وجود الوصف في صورة النقض. الجواب الثاني بإثبات الحكم في صورة النقض، فيقول الوالد إذا قتل ولده وجب فيه القصاص، ولذلك تعدلون العبارة عندكم، إن قال إما بمنع وجود العلة أو الحكم، كان الأولى به أن يقول أو بإثبات الحكم في صورة. طيب بعض المرات المعترض يقول أنا والله ما أعرف مذهب إمامي في صورة النقض، أنا والله ما أدري وش يقول الإمام أحمد فيما لو قتل الوالد ولده، هل يجب عليه القصاص ولا ما يجب؟ هل هذا الجواب مقبول؟ قال المؤلف ويكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها، يعني في صورة النقض، إذ دليل كون الوصف علة دليل صحيح فلزم الأخذ به، ولا يبطل به نقض في صورة النقض التي يشك به ثبوت مذهب الإمام فيها. طيب لو قال المستدل الحكم موجود في صورة النقض فالوالد يقتل بولده، هل يحق للمعترض أن يقول لا لا الوالد لا يقتل بولده والدليل كذا وكذا. قال المؤلف: وليس للمعترض أن يدل على ثبوت الحكم في صورة النقض. لماذا؟ لأننا كنا نتكلم عن مسألة القتل بالمثقل، ونصبح الآن ننتقل إلى مسألة جديدة وهي مسألة قتل الوالد بولده، ثم بعد ذلك قد ينقلني إلى مسألة جديدة ثم إلى مسألة جديدة، وبالتالي ينتشر الكلام ولا ينضبط، وهذا يخالف مبدأ المناظرة التي ينبغي تركيزها في مسألة بعينها. الجواب الثالث من أجوبة المستدل، قلنا هناك جواب الأول بمنع وجود العلة في صورة النقض، الجواب الثاني بإثبات وجود الحكم في صورة النقض. الجواب الثالث أن يقول: صورة النقض وجد فيها الوصف ولم يوجد الحكم لوجود مانع، فمن موانع القصاص الأبوة وقد وجد هنا. الجواب الرابع بأن يقول: صورة النقض وجدت العلة وتخلف الحكم لانتفاء أحد الشروط، لما اعترض عليه، لما استدل بقياس القتل بالمثقل على المحدد، قال عندي بجامع أنه قتل عمد عدوان، قال عندي صورة قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد الحكم. ما هي هذه الصورة؟ قال: قتل المسلم للذمي المعصوم، فإنه قتل عمد عدوان حرام في الشريعة ومع ذلك لم يوجد الحكم، مما يدل على أن علتك ليست بصحيحة. فقال له: تخلف الحكم هنا لوجود أو لانتفاء شرط، إذ من شرط القصاص المساواة والمكافأة، ولم توجد المكافأة هنا. طيب، لو جاءنا المعترض وأورد النقض على مذهبه، كان الاستدلال بين حنفي ومالكي، عند المالكية أن الأب يقتل بابنه، فلما استدل المستدل المالكي اعترض عليه الحنفي بصورة النقض، فقال: عندي قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يجب القصاص، وهو في صورة قتل الوالد ولده. قال المستدل: أنا عندي إن الوالد يقتل بولده إذا أرجعه، وبالتالي لا يصح لك أن تعترض علي بنقض مبني على مذهبك، وإنما اعترض علي بنقض متفق بينهم بيني وبينك عليها، أو اعترض علي بنقض مبني على مذهبي أنا يا أيها المستدل، أما مذهبك فعلي منه ما يلزمني. قال المؤلف: ويسمع من المعترض نقض على أصل خصمه. مش معنى أصل؟ يعني مذهب. لو قال: على مذهبك تنتقض العلة في صورة كذا، يقبل من المعترض، فيلزم المعترض فيلزم المستدل الاعتذار عن هذا النقض. لكن لو كان المعترض إنما أورد نقضا على مذهب نفسه وليس على مذهب المستدل، فحينئذ لا يسمع منه، لأن الخصم يقول: هذا مذهبك ما يلزمني، كيف تلزمني به؟ ثم إنه إذا كان القتل بالمحدد والمثقل يجب فيه القصاص، فكذلك على مذهبي يجب فيه قتل الوالد لولده، ومن ثم يجب عليك يا أيها المخالف أن تقول بمثل مذهبي في المسألة الثانية. نحو قوله: هذا الوصف لا يضطرد على أصلي. ما معنى على أصلي؟ على مذهبي، فكيف تلزمني به؟ الاضطراد ما هو؟ مقارنة العلة للحكم في جميع الصور. فيقول: هذا الوصف ليس مضطردا، لأنه قد وجد الوصف في بعض المحال ولم يوجد الحكم معه، لكن ذلك على أصلك. الدليل المستدل المقتضي للحكم، دليل المستدل وهو قتل عمد عدوان، المقتضي للحكم حجة على المعترض في صورة النقض كما هو حجة عليه في صورة النساء. فإنه لما جاء في مسألة قتل المسلم للذمي وقال هذه فيها قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد القصاص، قال هذا على مذهب أنت، وإنما عندنا أنه في مذهب الحنفية أنه يجب القصاص، وبالتالي فيلزمك أن تقول في صورة النقض في مثل مذهبي، ويكون كلامي حجة عليك كما أنه حجة عليك في مسألة النزاع الذي هي القتل بالمحددة وإلى. كم هذا من جواب؟ 4. الجواب الخامس بأن يقول المستدل يا أيها المعترض علي بالنقض، هذا النقض الذي ذكرته يرد على جميع المذاهب، فكما يرد على مذهبي يرد على مذهبك، فبأي جواب تجيب به عن هذا النقض أجيب بمثله. مثال ذلك قال البطيخ يجري فيه الربا كالبر بجامع الطعم، فقال عندي مطعوم ومع ذلك لا يجري فيه الربا، ما هو؟ قال مسألة العرايا. قال طيب أنت وش علتك؟ قال العلة عندي الكي. فيقول له كذلك في العرايا العلة موجودة، فبأي وصف عللت به تحريم الربا فإنه يرد عليها صورة ومسألة العرايا بالنقض، أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعرايا فإنها ترد على جميع المذاهب. لو قال عندي صورة وجد فيها دليل العلية لكن لم يوجد فيها الوصف وبالتالي أنقض قياسك، مثال هذا قال السفر بالطيارة يجوز فيه القصر والفطر كالسفر على الإبل، الأصل الإبل، الفرع الطيارة، الحكم جواز الفطر والقصر في السفر بهما، العلة سفر. لماذا جعل السفر سببا في جواز الترخص بالقصر والفطر؟ المشقة. عندي صورة وجد فيها دليل العلية الذي هو المشقة، والعلة لم توجد ومع ذلك لم يوجد الحكم، فإنما قال الخباز عنده مشقة والمشقة دليل العلية الذي هو السفر، ومع ذلك لم يوجد الحكم الذي هو جواز القصر والفطر. فهنا نقول له الاعتراض بالنقض بواسطة دليل العلية هذا ليس بمسموح. قال المؤلف وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض لصورة الخباز ومع ذلك لم يوجد الحكم معه، نقول هذا الكلام غير مسموح. لماذا؟ لأنه لم ينقض العلة وإنما نقض دليل العلة، فيكون حينئذ هذا انتقال إلى مسألة أخرى، والمناظرة لا بد أن تكون في محل البحث ولا نحتاج إلى نقلها إلى محل آخر. كيف يجيب المستدل؟ قال ويكفي المستدل في رده بإثبات الحكم في صورة النقض بأدنى دليل يليق بمذهبه، فيقول لما اعترض عليه بقتل الوالد ولده قال الصورة وجد الحكم فيها، شو الدليل؟ قال لقول الصحابي فلان كذا، دون استدلال بقول الصحابي. فلا يصح المعترض يقول قول الصحابي ليس بحجة عنده، فلا نمعلي منه. على مذهبي أن قول الصحابي حجة وبالتالي يكفي، ويكفي المستدل في رده سؤال النقض أدنى دليل يكون متوافقا مع مذهبي المستدل، ولا يلزمه أن يكون متوافقا مع مذهب المعترض. في سؤال قريب من سؤال النقض، وهو سؤال الكسر. الكسر نقض للحكمة ولكنه ليس نقضا للعلة، مثل ما مثلنا به قبل قليل. العلة في جواز السفر، جواز الفطر والقصر في السفر، هو لا ليس المشقة وإنما السفر. المشقة حكمة، لأن العلل أوصاف منضبطة، بينما الحكم قد تكون غير منضبطة. لو اعترض عليه المعترض وقال السفر بالطيارة هذا لا يصح أن تربطه بالسفر، بدلالة أن عندي من عنده مشقة ومع ذلك لم يجوز له الفطر كالخباز، هذا يسمى سؤال الكسر، وهو نقض للحكمة ببيان أن الحكمة موجودة في مسألة أخرى لم يوجد حكم معها. سؤال الكسر سؤال غير صحيح ولا يصح الاعتراض به. لماذا؟ لأن الشرع لم يراعي الحكم ولم يربط الأحكام بالحكم في جميع المواطن، لأن الحكم غير منضبطة، بالتالي لم يربط الشرع الأحكام بها، إذ الحكم لا تنضبط بالرأي. فرد ضبطها، رد ضبط أساس الأحكام وعللها إلى تقدير الشارع الذي هو العلة. طيب نعود إلى النقض، انتهينا من الكسر. يقول بعض المستدلين يكون عنده عقل يجيب كلمة طردية ما لها قيمة ولا لها وزن من أجل أن يسلم من سؤال النقض. مثال ذلك، عندنا مسألة الاستجمار، هل يشترط فيه عدد معين؟ قال أحمد 3 ولا يجزي أقل منه. قال الجمهور لا، ما في عدد، لو أنقى بواحدة كفى. جاء حنبلي وقال يريد أن يستدل على وجوب العدد 3، قال الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. وين الأصل؟ رمي الجمار. الفرع الاستجمار. الحكم اشترط فيه العدد. العلة ايش؟ حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار. ليش جاب يستوي فيه الثيب والأبكار؟ هذا وصف طردي، الثيب والبكر هذا وصف طردي، لأن الأصل في الشريعة تعميم الأحكام. قال علشان يسلم من النقض برمي الزاني، رجم الزاني حكم يتعلق بالأحجار ومع ذلك لم يشترط فيه العدد، يرجم ولا يدم. فجاء بعبارة يستوي فيه الثيب والأبكار علشان ما يعترضون عليه بمسألة رمي الزاني. هل هذا مقبول أن آتي بوصف طردي في قياسي علشان أسلم من النقض، أو هو غير مقبول؟ قال فيه إيش؟ خلاف. لماذا؟ قال الصواب أنه لا يصح هذا. إما قال لأن الأوصاف الطردية ما لها قيمة سواء جت لحالها ولا جمعها غيرها، مثل شهادة الفاسق. الآن إذا جاء الفاسق وحده يشهد يقبل؟ ما يقبل. لو جاء معه 10 شهود هل يقبل شهادة الفاسق؟ ما تقبل، وجودها كعدمها. فكذلك الأوصاف الطردية، وسواء جبتها لوحدها ولا جبتها مع مجموعة ما يقبل ولا يصح التعليل بها. ولذلك لا يصح أن تجعل في علتك وصفا طرديا للتخلص من سؤال النقل. طيب، الأصل أن الاحتراز يكون في العلة، لذلك جاء هنا يستوي فيه الطيب والأبكار. هل جاء به مع الحكم ولا مع العلة؟ مع العلة. قال حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الطيب والأبكار، الحكم فاشترط فيه العدد. إذن هذا ماشي على القاعدة أنه اشتراط واحتراز مذكور مع العلة. بعض المرات يأتي الفقيه ويجعل الاحتراز مع الحكم ولا يجعله مع العلة. مثال ذلك، لو قتل مسلم ذميا هل يقتل المسلم به؟ قال الحنفية نعم، وقال الجمهور لا. فيأتي الحنفي ويقول في مسألة مسلم قتل ذميا، حران مكلفان محقونا الدم، هذه العلة، فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، أين الأصل؟ قتل المسلم بالمسلم. الفرع قتل المسلم بالذمي. الحكم جرى بينهما القصاص في العمد. العلة حران مكلفان محقون الدم. كلمة في العمد هذه جاء بها للاحتراز من قتل الخطأ لأنه لا قصاص فيه، لكنه هذا الاحتراز لم يذكره مع العلة وإنما ذكره مع الحكم. فهل الاحتراز بذكر وصف الحكم مقبول أو لا؟ اختلفوا، فقال أبو الخطاب يصح هذا. ليش؟ قال لأن العمد أحد أوصاف العلة، سواء ذكرته مع العلة ولا ذكرته مع الحكم فهو جزء من العلة حكما، وإن كان في اللفظ قد تأخر. ونحن نعتبر بحقائق الأشياء وحكمها ولا نعتبر بالترتيب في الألفاظ. وهناك قول يقول لا يصح أن نحترز عن النقض بذكر وصف مع الحكم، بل لابد أن نذكره مع العلة حتى تكون العلة بعضها عند بعض، لأنه لما قال في العمد وذكره في الحكم كأنه اعترف بأن قياسه ليس بصحيح وأنه يمكن أن يوجه عليه سؤال النقض. إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف الحكم عن علته في مسألة الخطأ، فكأنه اعترف بأن قياسه خاطئ، ويكون حينئذ قد نقض استدلاله أو رد على استدلال السؤال النقض. قال والأول هو الأصح، كل واحد ذكرنا الاحتراز مع الوصف ولا مع العلة. نعم. هذا شرح المال هو تعليق نقص الحكم المستدل على علته بعينها، ثم المعتزله تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لب المحكوم فلا يكون بمجرده غربة كالوقوف بعرفة، فيقول المعتزله لب المحكوم فلا يعتبر الصوم في كونه غربة كالوقوف بعرفة، وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف، وكقوله بيع الغالب عقد معاوضة فيتعقد مع جذب المعوض كالنكاح، فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، أيضاً مذهب يستدل لعدم أولوية أحد الحكمين في تعليقه على العلة المذكورة. والقلب معارضة العصبة فجوابها إلا بمنعه عن وصف الحكم لأنه التزمه باستدلاله فكيف يمنعه؟ القلب وجعل قياس المستدل يدل على بطلان مذهب المستدل. المستدل أتى بالقياس من أجل أي شيء؟ ليصحح مذهبه. فإذا جاء المعترض وقلب قياسه وجعله يدل على فساد مذهب المستدل سميناه قلبا. إذن القلب هو جعل المعترض قياس المستدل يدل على بطلان مذهب المستدل لا صحته. ففي القلب عندنا القياس أربعة أركان، أورد المستدل قياسا من أربعة أركان، فيقوم المعترض ويقلب عليه نفس قياسه بحيث يأتي بالأصل والفرع والعلة لكنه يخالفه في الحكم، وبالتالي يؤدي إلى فساد مذهب المستدل. ومرة مع كونه يؤدي إلى مذهب فساد المستدل أيضا يصحح مذهب المعترض، ومرة يفسد مذهبه لكن ما يصحح مذهب المعترض. مثال ذلك عندنا في مسألة الاعتكاف، هل يشترط فيها الصوم أو لا يشترط الصوم؟ اختلف الفقهاء، قال الحنفية والمالكية ومن وافقهم لا يشترط فيه الصوم، فلا يصح اعتكاف بدون صوم. كان من أدلتهم قياس الاعتكاف على الوقوف في عرفة، فقالوا الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. الأصل الوقوف بعرفة، الفرع الاعتكاف، العلة لبث محض، الحكم فلا يكون بمجرده قربة، لأن الوقوف بعرفة لابد معه من إحرام، فهكذا يقول في الاعتكاف لابد معه من صيام. فاعترض عليه المعترض بسؤال القلب وقال أنا أقلق قياسك، الأصل عندي الوقوف بعرفة أسلم به، الفرع الاعتكاف أسلم به، العلة لبث محض أسلم به، لكن الحكم فلا يكون بمجرده قربة هذا ما أسلمه لك، وإنما أقول فلا يشترط له الصوم. الوقوف بعرفة يشترط له الصوم، هكذا أيضا الاعتكاف لا يشترط له الصوم. فقلب قياسه، جاب أصله فرعه علته وقال إيش، فيدل على أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف. هنا أفسد مذهب الخصم وفي نفس الوقت صحح مذهب نفسه. ومرات يفسد مذهب الخصم لكنه لا يصحح مذهب نفسه. مثال هذا مسألة استيعاب الرأس في المسح في الوضوء. الفقهاء لهم ثلاثة أقوال، أحمد ومالك يقولون لا بد يمسح جميع الرأس، أبو حنيفة يقول يكفي الربع، الشافعي يقول يكفي أقل ما يخطق عليه الاسم ولو ثلاث شعرات ولا شعر على ثلاث البيضة. فجاء الحنفي فقال يريد أن يثبت أنه لابد من مسح الربع، فيقول عشان يبطل مذهب المالكي والحنبلي، الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، الأصل الخف، الفرع الرأس، العلة ممسوح، الحكم لا يجب استيعابه بالمسح. فيأتي المعترض بسؤال القلب يقول الحكم الأصل ما هو؟ مسح على الخف، الفرع الرأس، العلة ممسوح، لكني أتي بحكم جديد وهو أنه لا يتقدر بالربع. الخف لا يتقدر بالربع، فهكذا الرأس. فهنا توصل إلى إبطال دليل، إلى إبطال مذهب المستدل، لكن لم يصحح مذهب نفسه، لأنه قد يكون الراجح مذهب أحمد وقد يكون الراجح مذهب الشافعي. مثال آخر، قال: بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح. هذا في الذن، شرعا بيع الغرض. وقال آخرون يصح لكن يثبت فيه خيار الخلف الصفة، خيار الرؤية، بحيث إذا شاهد السلعة فكانت على الصفة الموصوفة صح، وإن كانت على غيرها فالمشتري بالخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ. إذن عندنا قولان في مسألة بيع الغائب. الذي يرى أن بيع الغائب جائز وصحيح قال: بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح. في النكاح إذا كان الزوج ما شاف المرأة ولا يدري عنها وعقد على امرأة لا يعلمها صح، إذا كانت محددة ابنة فلان ما شاهدها ولا رآها ولا يدري ما صفاتها ولا سنها يصح هذا العقد. إذن الأصل ما هو؟ عقد النكاح. الفرع بيع الغائب. العلة عقد معاوضة. الحكم ينعقد ويصح مع جهل المعوض. فيأتي المعترض ويقول أنا أسلم لك هذا القياس إلا في الحكم، فأقول بيع الغائب عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح. الأصل ما هو؟ النكاح. الفرع بيع الغائب، العلة عقد معاوضة، كلا القياسين سواء، الخلاف في الحكم، فهذا يقول لا يعتبر أو لا يثبت فيه خيار الرؤية، وإذا لم يثبت خيار الرؤية لزم عليه أن العقد لا يصح، لأنهما أمرا مترابطان، الذي يصحح بيع الغائب يثبت فيه خيار الرؤية، ومن ألغى خيار الرؤية فيه فإنه يبطل بيع الغائب، فهما مترابطان. فيبطل مذهب المستدل بهذا الاعتراض لأن الحكمين مرتبطان، ولعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة، وبالتالي تكون العلة قد أنتجت حكمين متضادين. إذن القلب معارضة في الحكم فقط، فهو تسليم للأصل، تسليم للفرع، تسليم للعلة، معارضة في الحكم فقط. بينما المعارضة التي ستأتي معنا بعد قليل معارضة في الوصف في العلة، ويترتب عليه معارضة في الحكم. ولذلك القلب معارضة خاصة، إن مجرد معارضة في الحكم. كيف نجيب عن سؤال القلب؟ من ببيان أن حكم المعترض لا ينتج من العلة، فيقول يا أيها المعترض الحكم الذي ذكرته وعارضت به حكم هذا لا يمكن أخذه من العلة، ولا يصح أن تأخذه من العلة بدلالة كذا ويقيم الدليل عليه. الجواب الثاني أن يقول أسلم لك أن هذا الحكم الذي ذكرت ناتج من العلة التي اشتركنا فيها، لكن حكمي أيضا صادر من العلة، وحكمي أولى وأقوى من حكمك بدلالة كذا. هذه أجوبة القلب. أقرأ النقل. المعارضة وهي إثبات الأصل ببيان وجوده مقتضي الحكم به، فلا يستعين ما ذكره المستدل مقتضيا، بل يعتمد ثبوته له أو لما ذكره أو لما ذكره المعترض أو لهما، وهو أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها، كما أعطى فقيرا غريبا غلب على الظن إعطاؤه بالسببين. ويلزم المستدل حد ما ذكره المعترض بالاعتراض عنه بدليل على صحته، فإن أهمله ورد معارضته ويكفي المعترض بتقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، ولا يكفي المستدل بذكرها إلا بيان استدلال ما ذكره بثبوت الحكم، إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة، أو ببيان إظهار ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كإظهار الحكمية في جنس أحكام العلم، أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل على استدلال علية المستدل. فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسب آخر، لكن المستدل حذفه ولا يكفيه إظهار كل من المناسبين في الأصل الآخر لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في الشرعيات. وإن ادعى المعترض باستدلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان ظهور حال ما ذكره هو بدليل او تسليم، واما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم به، اما بالمعارضه بدليل اخذ من نص او اجماع، فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق، واما بامتنان نص من فرع مانع للحكم به أو السببية، فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثباته. جاي ولا ناخذ المعارضة في الأصل؟ المعارضة عبارة عن إتيان المعترض بوصف آخر غير وصف المستدل يدعي أنه هو لله. لما قال له البطيخ مطعوم فنقيسه على البر فيجري فيه الربا، الأصل بر، فرع بطيخ، الحكم يجري الربا، العلة مطعوم. قال العلة في البر، فيقول المعترض العلة في البر ليست الطعم وإنما هي الكيف، وبالتالي يفسد قياسك لأن البطيخ ليس مكيلا. هذا هو المعارضة، واضح؟ طيب، هذه يسمونها المعارضة في الأصل. المعارضة تنقسم إلى قسمين: معارضة في الأصل وهي التي ذكرتها لكم قبل قليل ببيان من هو الذي يبين المعترض وجود وصف آخر في الأصل هو الذي يقتضي الحكم في الأصل، فحينئذ لا يكون وصف المستدل هو العلة، بل يحتمل عندنا ثلاثة أشياء: أن يكون تكون العلة هي وصف المستدل الذي هو الطعم، أو وصف المعترض الذي هو الكيل، أو أن يكون الحكم ثبت للوصفين معا فتكون العلة الطعم والكيل. والاحتمال الثالث أرجح الاحتمالات، لأن كل من الوصفين وصف مناسب، وعادة الشارع أن تراعي جميع الأوصاف المناسبة وتعلق الحكم بها. فمثاله مثل من أعطى فقيرا قريبا، يحتمل أنه أعطاه لفقره، ويحتمل أنه أعطاه لقرابته، ويحتمل احتمال ثالث أنه أعطاه للوصفين. أي الاحتمالات الثلاث أرجح؟ احتمال الثالث. هكذا أيضا في مسألتنا الاحتمال الراجح هو أنه أعطى، أنه ثبت وجرى الربا من أجل الوصفين معا الطعم والكيل. طيب، إذا اعترض على المستدل بواسطة المعارضة فحينئذ كيف يتخلص المستدل من هذا السؤال؟ يتخلص بإلغاء وصف المعترض، يسمونه عندنا حذف ما ذكره المعترض، يعني حذف الأوصاف أو حذف الوصف الذي ذكره المعترض. كيف يتخلص منه؟ كيف يحذفه؟ إما بأن يحترز عنه في دليله، لأنه إذا لم يحترز عنه فإنه حينئذ يتمكن الآخرون بأن يوردوا عليه المعارضة. كيف المعترض يكفيه بيان الوصف الثاني، بأن يقول عندي وصف الكيل، المعترض يكفيه بيان الوصف الثاني وأن الاحتمالات تعارضت، فيمكن أن يكون تكون العلة الطعم، ويمكن أن تكون الكيل، ويمكن أن يكون مجموع الأمرين. فالمعترض يكفيه مجرد بيان الأوصاف الأخرى، بينما المستدل ما يكفيه إظهار وصفه فقط، بل لا بد أن يبين بطلان مذهب خصمه، ويثبت أن الحكم إنما ثبت من أجل وصفه هو الذي هو المستدل دون وصف المعترض. كيف يثبت ذلك؟ إما بأن يقيم الدليل على أن وصفه هو العلة، إما بواسطة النص أو الإجماع أو الإيمان كما تقدم في مسالك التعليل، هذا طريق. الطريق الثاني بأن يبين أن وصف المعترض ليس وصفا صحيحا ولا قيمة له، بإلغاء ببيان إلغاء ما ذكره، ببيان إلغاء الوصف الذي ذكره المعترض، بأن يقول هذا الوصف لا تلتفت إليه الشريعة، قال البر مطعوم فنقيس عليه البطيخ فيجري فيه الربا، قال لا، البر حباته صغيرة فجرى فيها الربا، فيقول لو كل الحبة صغيرة أو كبيرة هذا ما يلتفت إليه الشارع، هذا وصف طردي لا قيمة له. إذن هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث بالنقض، يعني يورد محلا آخر وجد في وصف المعترض ولم يوجد الحكم، فيقول له عندنا المنقة نتفق أنا وياك على أنه لا يجري فيها الربا مع أنها مطعومة، فدل ذلك على أن الطعمة ليس علة حذف وصفك، أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره، أن الحكم ثبت في محل آخر بدون الوصف الذي ذكره المعترض، فيدل ذلك على أن وصف المستدل هو وحده علة الحكم. فإن قال المعترض لا، المنقة فيها شيء آخر لم يجد الربا فيها لسبب آخر، فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم الذي هو المنقة هنا مناسبا آخر، فيقول المنقة لم يجري فيها الربا مع أنها مطعومة لأنها صفراء، لأنها حلوة والشارع في الأشياء التي يكون لها طعم حلو وتبعد انخفاض السكر عن مرضى السكر يجيز الربا فيها، فحينئذ يلزم المستدل أن يبين أن اعتبار السكرية والحلاوة ليس ملتفتا في الشريعة. ولا يصح للمعترض ولا يصح للمستدل أن يقول يا أيها المعترض أنت ذكرت أن العلة هي الطعم وأنا قلت الكيف، وفلان ذكر أن العلة القوت، وحينئذ تتعارض علتك وعلته ويبقى علتي، يكفي هذا؟ قال المؤلف ولا يكفيه، يعني لا يكفي المستدل إلغاء كل من المناسبين، فهو في الأول كان يقول الطعم وفي الثاني لما جاءت المنقة قال السكر، ما يقول هذول تعارضا وبالتالي ألغي أوصافك لأنها تعارضت، لا، لابد أن يقيم الدليل على أنها أوصاف غير معتبرة. ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بالأصل الآخر لجواز ثبوت حكم كل منهما أصلا مستقلا بذاته بعلة مستقلة تخصه، لأنه لا يلزم في الشريعة أن يكون الحكم ليس له إلا علة واحدة، بل قد يكون الحكم له علل متعددة. نقض الوضوء يثبت بالحدث، خروج البول، خروج الغائط، بأكل لحم الجزور، ب مس المرأة بشهوة، مس الذكر. إذن العكس ليس لازما في الشريعة، فقد يكون للحكم الواحد علل وأسباب كثيرة. إذن عندنا تقدم معنا أن هناك ثلاث احتمالات، أن تكون العلة هي وصف المستدل، وأن تكون العلة هي وصف المعترض، وأن تكون العلة مجموع الأمرين. بعض المرات يقول المعترض أنا أسلم لك أن العلة ليست مجموع الوصفين، فحينئذ يكفي المستدل بطلان وصف المعترض وحده. قال وإن ادعى المعترض استقلال الوصف الذي ذكره هو مناسبا فإنه حينئذ يكفي المستدل في جوابه بيان أن وصفه أرجح من وصف المعترض، لكن إذا قال لا يحتمل أن العلة مجموع الأمرين فإن الرجحان لا يكفي، لا بد أن يقيم دليلا على بطلان وصف المعترض. كيف نبين رجحان وصف المستدل؟ بأحد أمرين، إما بالدليل، نجيب دليل شرعي أو حسي أو عقلي يدل على رجحان وصف المستدل، أو بتسليم المعترض بأن وصف المستدل أرجح. يبقى عندنا المعارضة في الفرع، لعلنا إن شاء الله نرجئها للدرس القادم. خلاصة المعارضة في الفرع أن يقول أنا ما أعترض على قياسك، لكن الفرع اللي عندك فيه وصف يقتضي الحاقة بأصل آخر. مثال هذا، قال البطيخ يجري فيه الربا بأنه مطعوم كالبر، فيقول أنا أسلم لك أن الطعم علة، بس البطيخ بذاته فيه شيء وسبب جعلني ألحقه بغيره لأنه معدود، وهو إن كان مطعوما لكنه معدود، علة العدد عندي أقوى من علة الطعم، والمعدودات لا يجري فيها الربا، وهذا يسمونه الاعتراض بالفرق بين الأصل والفرع. فهو يقول صح البطيخ مطعوم لكن بينه وبين البر فرق، وهو أن البطيخ معدود. هذا يسمونه إيش؟ معارضة في الفرع، وقد يسمى بيان الفرق بين الأصل والفرع. هذا يسمى يقولون قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. وبعضهم يدخل في المعارضة في الفرع سؤال فساد الاعتبار اللي مضى معنا في الأول، ولعلنا إن شاء الله عز وجل نفصله فيما يأتي من الأيام بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.